السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزهاء همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يعافينا في أسماعنا وأبصارنا وأبداننا وذرياتنا وفي كل ما نحب، إنه لي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه لي ذلك والقادر عليه. ثم بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة الفرقان مكية، سورة الفرقان مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية كلها في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. وقال الضحاك: هي مدنية وفيها آيات مكية، وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات. ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد على مقالاتهم وجهالاتهم. فمن جملتها قولهم: إن القرآن افتراه محمد وإنه ليس من عند الله. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك اختلف في معناه، فقال البراء: هو في العربية وتقدس واحد، وهما للعظمة. وقال الزجاج: تبارك تفاعل من البركة. قال: ومعنى البركة كالكثرة من كل ذي خير. وقيل: تبارك تعالى. وقيل: تعالى عطاء. أزاد وكثر. وقيل: المعنى دام وثابت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك الشيء إذا ثبت، ومنه برك الجمل والطير على الماء، أي دام وثبت. فأما القول الأول فمخلط، لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا في شيء. قال الثعلبي: ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه ينتهي في أسماء وصفاته إلى حيث ورد التوقيف، قال الطرماح: تباركت لا معطي لشيء منعته، وليس لما أعطيت يا رب مانع سبحانه. وقال آخر: تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر سبحانه. قلت: قد ذكر بعض العلماء في أسمائه الحسنى المبارك، وذكرناه أيضا في كتابنا اللي هو الأسماء، فإن كان وقع اتفاق على أنه لا يقال فيسلم للإجماع. وإن كان وقع فيه اختلاف فكثير من الأسماء اختلف في عده كالدهر وغيره، وقد نبهنا على ذلك هنالك والحمد لله. والفرقان من لم يثبت الدهر لأنه جامد ليس مشتقا ولا يتضمن مدحا، ولا يتضمن. مدح المطلق يعني. أحسن الله إليكم. قال: والفرقان القرآن، وقيل إنه اسم لكل منزل، كما قال: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وفي تسميته فرقانا وجدان أحدهما لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر، الثاني لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام حكاه النقاش على عبده يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، اسمه يكون مضمر يعود على عبده وهو على عبده وهو أولى لأنه أقرب إليه، ويجوز أن يكون يعود على الفرقان. نعم. وقرأ عبد الله بن الزبير على عباده ويقال أنذر إذا خوف، وقد تقدم في أول البقرة. والنذير المحذر من الهلاك، قال الجوهري: والنذير المنذر والنذير الإنذار، والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما ونذيرا لهما، وأنه خاتم الأنبياء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح، فإنه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق. قوله تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض عظم تعالى نفسه ولم يتخذ ولدا، نزه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملائكة أولاد الله، يعني بنات الله سبحانه وتعالى، وعما قالت اليهود عزير ابن الله جل الله تعالى، وعما قالت النصارى المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك، ولم يكن له شريك في الملك كما قال عبدة الأوثان، وخلق كل شيء لا كما قالت المجوس والثنوية إن الشيطان أو الظلمة يخلق بعض الأشياء، ولا كما يقول من قال للمخلوق قدرة الإيجاد. معتزلة. فالآية رد على هؤلاء، فقدره تقديرا، أي قدر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد لا عن سهوة وغفلة، بل جرت المقادير على ما خلق الله إلى يوم القيامة وبعد القيامة، فهو الخالق المقدر، فإياه فاعبدوه. قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة، ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب في اتخاذ الآلهة، مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته. لا يخلقون شيئا يعني الآلهة وهم يخلقون، لما اعتقد المشركون فيها أنها تضر ونفع وتنفع، عبر عنها كما يعبر عما يعقل، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي لا دفع ضر وجلب نفع، فحذف المضاف. وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بشيء ولا لمن يعبدهم، لأنها جمادات، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا يميتون أحدا ولا يحيونه، والنشور الإحياء بعد الموت، أنشر الله الموتى فنشروا، وقد تقدم. وقال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، يعني مشركي قريش، وقال ابن عباس القائل منهم ذلك النضر بن الحارث. وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطير. قال محمد بن إسحاق: كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا، يعني القرآن، إلا إفك افتراه، أي كذبه، كذب اختلقه، وأعانه علي قوم آخرون، يعني يهود، قاله مجاهد. وقال ابن عباس: المراد بقوله قوم آخرون أبو فكيهة مولى بني الحضرمي وعداس وجبر، وكان هؤلاء ثلاثة من أهل الكتاب، وقد مضى في النحل ذكرهم. فقد جاءوا ظلما، أي بظلم، وقيل المعنى قد أتوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين. قال الزجاج: واحد الأساطير أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث. وقال غيره: أساطير جمع أسطار مثل أقوال وأقاويل اكتتبها. مثل أقوال وأقاويل اكتتب يعني محمدا فهي تملى عليه أي تلقى عليه وتقرأ بكرة وأصيلا حتى تحفظ وتملى أصله تملل فأبدلت اللام الأخيرة يا أم من التضعيف كقولهم تقضى البازي تقضى البازي وشبهه. طيب قوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي قل يا محمد أنزل هذا القرآن الذي يعلم السر فهو عالم الغيب فلا يحتاج إلى معلم. وذكر السر دون الجهر لأنه من علم السر فهو في الجهر أعلم. ولو كان القرآن مأخوذا من أهل الكتاب وغيرهم لما زاد عليها وقد جاء بفنون تخرج عنها فليس مأخوذا منها. وأيضا ولو كان مأخوذا من هؤلاء لتمكن المشركون منه أيضا كما تمكن محمد صلى الله عليه وسلم فهل عارضوه فبطل اعتراضهم من كل وجه إنه كان غفورا رحيما يريد غفورا لأوليائه رحيما بهم. قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وقالوا ذكر شيئا آخر من مطاعنهم والضمير في قالوا لقريش وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس مشهور وقد تقدم في سبحان ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره مضمنه أن سادتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا معه فقالوا يا محمد إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا وإن كنت تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رجعوا في باب الاحتجاج معه فقالوا ما بالك وأنت رسول الله تأكل الطعام وتقف في الأسواق. فعيروه بأكل الطعام لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا. حمد جزاك الله خير. وعيروه بالمشي في الأسواق حين رأوا الأكاسرة والقياصرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق وكان عليه السلام يخالطهم في أسواقهم ويأمرهم وينهاهم فقالوا هذا يطلب أن يتملك علينا فما له يخالف سيرة الملوك. فأجابهم الله بقوله وأنزل على نبيه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق فلا تغتم ولا تحزن فإنها شكات ظاهر عنك عارها. الثانية دخول الأسواق مباح للتجارة وطلب المعاش وكان عليه السلام يدخلها لحاجته ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته ويعرض نفسه فيها على القبائل لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. وفي البخاري في صفته عليه السلام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق وقد تقدم في الأعراف. وذكر السوق مذكور في غير ما حديث ذكره أهل الصحيح وتجارة الصحابة فيها معروفة وخاصة المهاجرين كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وإن إخواننا من المهاجرين كان أشغالهم الصفق بالأسواق. خرجه البخاري وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في هذه السورة إن شاء الله. قوله تعالى لولا أنزل إليه ملك أي هلا فيكون معه نذيرا جواب الاستفهام أو يلقى في موضع رفع والمعنى أو هلا يلقى إليه كنز أو هلا تكون له جنة يأكل منها. يأكل بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم يأكل بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم وقرأ سائر الكوفيين بالنون والقراءتان حسنتان توديان عن معنى وإن كانت القراءة بالياء أبين لأنه قد تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحده فأن يعود الضمير عليه أبين ذكره النحاس. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تقدم في سبحان والقائل عبد الله بن الزبعرى فيما ذكره الماوردي. قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي ضربوا لك هذه الأمثال ليتوصلوا إلى تكذيبك، فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا، فلا يستطيعون سبيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك. قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، شرط ومجازاه، ولم يدغم جعل لك، لأن الكلمتين منفصلتان ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين. أبو عمرو السوسي عن أبو عمرو: اجعل لك قصور، إدغام الكبير، ويجعل لك في موضع جزم على، طيب الثانية، ويجعل لك في موضع جزم عطفا على موضع جعل، ويجوز أن يكون في موضع رفع مقطوعا من الأول، وكذلك قرأ أهل الشام ويروى عن عاصم أيضا: ويجعل لك بالرفع، أي وسيجعل لك في الآخرة قصورا. قال مجاهد: كانت قريش ترى البيت من حجارة قصرا كان ما كان، والقصر في اللغة الحبس، وسمي القصر قصرا لأن من فيه مقصور على أن يوصل إليه. وقيل العرب تسمي بيوت الطين القصر، وما يتخذ من الصوف والشعر البيت. حكاه القشيري. وروى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خيثمة أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها، ولم يعط ذلك من قبلك ولا يعطى أحد بعدك، وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئا، وإن شئت جمعنا لك ذلك في الآخرة. فقال: يجمع ذلك لي في الآخرة. فأنزل الله عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخبر إن رضوان لما نزل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام. وهذا سفط، فإذا سفط من نور يتلألأ ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا، مع أنه لا ينقص ما لك في الآخرة مثل جناح بعوضة، على أنه لا ينقص ما لك في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، فضرب جبريل بيده الأرض يشير أن تواضع، فقال: يا رضوان، لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي وأنا أكون عبدا صابرا شكورا. فقال رضوان: أصبت، الله لك. وذكر الحديث رضوان ورضوان. قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة يريد يوم القيامة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، يريد جهنم تتلظى عليهم، إذا رأتهم من مكان بعيد أي من مسيرة 500 عام سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قيل المعنى: إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم. وقيل المعنى: إذا رأتهم خزانها سمعوا لها تغيظا وزفيرا حرصا على عذابهم. والأول أصح لما روي مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قيل: يا رسول الله، ولها عينان؟ قال: ما سمعتم الله عز وجل يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يخرج عنق من النار له عينان تبصران، ولسان ينطق فيقول: كلت بكل من جعل مع الله إلها آخر، فله أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه. في رواية: فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم. ذكره رزين في كتابه، وصححه ابن العربي في قبسه، وقال: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب السمسم من التربة. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله لا آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الكلبي: سمع لا تغيظا كتغيظ بني آدم، وصوتا كصوت الحمار. وقيل فيه تقديم وتأخير، سمعوا لها زفير وعلموا لها تغير. وقال قطرب علفتها تبنا وماء باردا تقلدا سيفا ورمحا. نعم، سمعوا لها زفيرا وعلموا لها تغيظا. وقال قطرب التغيظ لا يسمع ولكن يرى، والمعنى رأوا لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا، كقول الشاعر ورأيت زوجك في الورى متقلدا سيفا ورمحا، أي وحاملا رمحا. وقيل سمعوا لها أي فيها، أي سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للمعذبين، كما قال تعالى لهم فيها زفير وشهيق، وفي واللام يتقاربان، تقول أفعل هذا في الله ولله. قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال قتادة ذكر لنا أن عبد الله كان يقول إن جهنم لا تضيق، لا تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح، لا تضيق على الكافر ولا تضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح. ذكره ابن المبارك في رقائقه، لو كتب الزهد والرقائق. وكذا قال ابن عباس، ذكره الثعلبي والقشيري عنه، وحكاه الماوردي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومعنى مقرنين مكتفين، قال هو ابو صالح، وقيل مصفدين، قد قرنت ايديهم الى اعناقهم في الاغلال. وقيل قرنوا مع الشياطين، اي قرن كل واحد منهم الى شيطانه، قاله يحيى بن سلام. وقد مضى هذا في إبراهيم، وقال عمرو بن كلثوم فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مقرنين مصفدين. دعوا هنالك ثبور، الرواية في البيت مصفدين، دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا، قاله الضحاك. قال ابن عباس ويلا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يقوله إبليس، وذلك أنه أول من يكسى حلة من النار فتوضع على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وثبورا، وانتصب على المصدر أي ثبرنا ثبورا، سو أي ثبرنا ثبورا. قاله الزجاج، وقال غيره ومفعول به. قوله تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فإن هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة. وقال ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير، فلذلك لم يجمع، وهو كقولك ضربته ضربا كثيرا وقعد قعودا طويلا ونزلت الآيات بابن خطل وأصحابه. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. إن قيل كيف قال أذلك خير ولا خير في النار، فالجواب والنسب وهي حكى عن العرب الشقاء أحب إليك من السعادة، وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل ليس هو من باب أفعال منك، وإنما هو كقولك عنده خير. قال النحاس هذا قول حسن كما قال فشركما لخيركما الفداء. حسن. قيل إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل. قيل إنما قال ذلك لأن الجنة والنار قد دخلتا في باب المنازل، فقال ذلك لتفاوت ما بين المنزلتين. وقيل هو مردود على قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية، وقيل هو مردود على قوله أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقيل إنما قال ذلك على معنى علم، على معنى علم علمكم واعتقادكم أيها الكفار، وذلك أنهم لما كانوا يعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون إن في النار خيرا. قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون أي من النعيم الخالدين فيها، عفوا، لهم ما يشاءون أي من النعيم خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. قال الكلبي وعد الله المؤمنين الجنة جزاء على أعمالهم، فسألوه ذلك الوعد فقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وهو معنى قول ابن عباس. وقيل إن الملائكة تسأل لهم الجنة، دليله قوله تعالى ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآية، وهذا قول محمد بن كعب القرظي. قيل معنى وعدا مسؤولا أي واجبا، وإن لم يكن يسأل كالدين. الله يسترك. مش الضغط. وعدا مسؤول، وقيل وعدا معنى وعدا مسؤولا أي واجبا يعني العربي لا أعطينك ألفا. وقيل وعدا مسؤولا يعني أنه واجب لك فتسأله. وقال زيد بن أسلم: سألوا الله الجنة في الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا. وهذا يرجع إلى القول الأول، قوله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. عذابا كبيرا. قوله تعالى: ويوم يحشرهم، قرأ ابن حسن وحميد وابن كثير وحفص ويعقوب وابو عمرو في رواية الدوي يحشرهم بالياء. واختاره ابو عبيد وابو حاتم لقوله في اول الكلام: كان على ربك، وفي اخره: أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء. الباقون بالنون على التعظيم: وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير. قاله مجاهد وابن جريج. قال الضحاك: وحكمة الأصنام. فيقول: قراءة العامة بالياء، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وقرأ ابن عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وهذا استفهام توبيخ للكفار. قالوا: سبحانك، أي قال المعبودون من دون الله سبحانك، أي تنزيه الشرف، فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل. وقرأ الحسن وأبو جعفر: أن نتخذ بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول. وقد تكلم في هذه القراءة النحويون، فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر: لا يجوز نتخذ. وقال أبو عمرو: لو كانت نتخذ لا حذفت من الثانية. فقلت أن نتخذ من كذلك. قال أبو عبيدة: لا يجوز نتخذ، لأن الله تعالى ذكر من مرتين. ولو كان كما قرأ لقال أن نتخذ من دونك أولياء. وقيل إن من الثانية صلة. قال النحاس: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يستحسن ما قال، لأنه جاء ببينة وشرح ما قال أنه يقال: ما اتخذت رجلا وليا. فيجوز أن يقع هذا للواحد بعينه، ثم يقال: ما اتخذت من رجل وليا، فيكون نفيا عاما. وقولك وليا تابع لما قبله، فلا يجوز أن تدخل فيه من، لأنه لا فائدة في ذلك. ولكن متعتهم وآباءهم، أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم. حتى نسوا الذكر، أي تركوا ذكرك وأشركوا بك بطرا وجهلا، فعبدونا من غير أن أمرناهم بذلك. وفي الذكر قولان: أحدهما القرآن المنزل على الرسل، تركوا العمل به. قاله ابن زيد: الثاني الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم، إنهم كانوا قوما بورا. هلك الآية وكانوا صح. قاله ابن عباس: مأخوذ من البواري وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: وقد أشرف على أهل حمص: يا أهل حمص هلم إلى أخ لكم ناصح. فلما اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحون، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون تؤمنون. إن من كان قبلكم بنوا مشيدا وجمعوا عبيدا وأملوا بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وآمالهم غرورا ومساكنهم قبورا. فقوله بورا أي هلكا. وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهم بورا أي خالية لا شيء فيها. وقال الحسن: بورا لا خير فيهم، مأخوذ من بوار الأرض وهو تعطيلها من الزرع، فلا يكون فيها خير. وقال شهر بن حوشب: البوار الفساد والكساد مأخوذ من قولهم: بارت السلعة إذا كسدت كساد الفاسد. ومنه الحديث: نعوذ بالله من بوار الأيم، وهو اسم مصدر كالزور. بايرة نعم. بايرة يا أخي بايرة. بايرة صحيح. وهو اسم مصدر كالزور، عفوا، الزور مصدر والزور اسمه مصدر. يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث. قال ابن الزبار: يا رسول الملك، ان لساني راتق ما فتقت اذا انا ابور، اذ اباري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وقال بعضهم: الواحد بائر والجمع بور، كما يقال عائذ وعوذ وهائذ وهود، وقيل بورا عميا عن الحق. ومثلها بور، فور بفور بين دبل او ار، نفس المعنى. نعم. قوله تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، اي يقول الله تعالى عند تبري المعبودين: فقد كذبوكم بما تقولون، اي قولكم انهم الهه فما يستطيعون، يعني الالهه، صرف العذاب عنكم ولا نصركم. وقيل: فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعذب معذب ولا نصر من الله لما كذب. 160 أنا خدت والله. وقال ابن زيد لمعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد، وعلى هذا فمعنى بما تقولون أي بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد المعنى: فيما تقولون فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم الله إليه، ولا نصرا لأنفسهم مما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. وقراءة العامة بما تقولون بالتاء على الخطاب، وقد بينا معناه. وحكى الفراء أنه يقرأ فقد كذبوكم مخففا بما يقولون، وكذا قرأ مجاهد والبزي بالياء. يكون معنى يقولون بقولهم. وقرأ أبو حيوة بما يقولون بياء، فما تستطيعون بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء. ومن قرأ بالياء فالمعنى فما يستطيع الشركاء. ومن يظلم منكم، قال ابن عباس: من يشرك منكم ثم مات عليه نذقه، أي في الآخرة، عذابا كبيرا أي شديدا، كقوله تعالى: ولا تعلن علوا كبيرا أي شديدا. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فيه تسع مسائل. الأولى قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين، نزلت جوابا للمشركين حيث قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وقال ابن عباس: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي، الآية. طيب، حازنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ما نزلت تعزية له، فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي يبتغون المعايش في الدنيا. الثانية قوله تعالى: إلا إنهم لا يأكلون الطعام، إذا دخلت اللام لم يكن في إن إلا الكسر، ولو لم تكن اللام ما جاز أيضا إلا الكسر لأنها مستأنفة. هذا قول جميع النحويين إجماعاته. قال النحاس: إلا أن علي بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد أنه قال: يجوز في إن هذه الفتح، وإن كان بعدها اللام أحسبه وهما منه. قال أبو إسحاق الزجاج، بيأكد الإجماعية. قال أبو إسحاق الزجاج: وفي الكلام حذف، والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم لا يأكلون الطعام، ثم حذف رسلا لأن في قوله من المرسلين ما يدل عليه. فالموصوف محذوف عند الزجاج، ولا يجوز عنده حذف الموصول وتبقية الصلة كما قال الفراء. قال الفراء: والمحذوف من، والمعنى: إلا من، إلا من إنهم لا يأكلون الطعام، وشبهه بقوله: وما منا إلا له مقام. وقال ابن الأنباء، نرجع، نعم، دليله قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال ابن الأنباري: كسرت إنهم بعد إلا للاستئناف بإضمار واو، أي إلا وإنهم. وذهبت فرقة إلى أن قوله لا يأكلون الطعام كناية عن الحدث. بعد إلا مفتوحة الهمزة. وذهبت فرقة إلى أن قوله لا يأكلون الطعام كناية عن الحدث. قلت: هذا بليغ في معناه، ومثله ما المسيح ابن مريم إن صديقة كانا يأكلان الطعام ويمشون في الأسواق، عايز يقول يعني أيضا فسر بالحاجة. قرأ الجمهور: ويمشون في الأسواق، قرأ الجمهور: يمشون بفتح الياء. وقال الشاعر: ومشى بأعطاني المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وركوب. وقال كعب بن زهير: منه تظل سباع الجو ضامدة ولا تمشي بواديه الأراجيل، بمعنى تمشي. الثالثة: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك، وقد مضى هذا المعنى في غير موضع، لكننا نذكره هنا من ذلك ما يكفي فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جرى: إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء. فقلت مجيبا له: هذا قول لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء والرعاع السفهاء، أو من طاعن في الكتاب والسنة العلياء. وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف، فقال: وقوله الحق وعلمناه صنعة لبوس لكم. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قال العلماء: وأن يتجرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويحترفون في أموالهم يعملون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون. أتراهم ضعفاء يقاتلون، ومن خالفهم من الكفار يقاتلون، أتراهم ضعفاء؟ بل هم كانوا والله الأقوياء، وبهم الخلف الصالح اقتدى، وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. قال: إنما تناولوها لأنهم أئمة الاقتداء، فتناولوها مباشرة في حق الضعفاء، فأما في حق أنفسهم فلا. وبيان ذلك ليه أصحاب جد؟ الصفة. قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان، كما ثبت في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ليه بقى؟ الآية: وهذا من البينات والهدى، وأما أصحاب الصفة فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال، فكان عليه السلام إذا أتته صدقة خصهم بها، وإذا أتته هدية أكلها معهم، وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله، ماشي، ويسوقون الماء إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا وصفهم البخاري وغيره. ويسوقون دي مش في البخاري صح؟ ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهل رجع الصوت، في صوت يا دكتور، صوت، في صوت. ثم لما افتتح الله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد تأمروا وبالأسباب أمروا. ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أيدوا بالملائكة وثبتوا بهم، فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدهم، إذ ذاك سبب من أسباب النصر. نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول إلى هذا، نعوذ بالله من قول وإطلاق يؤول إلى هذا، بل القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين. وإلا كان يكون قوله الحق: وأعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية مقصورا على الضعفاء، وجميع الخطابات كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكليم اضرب بعصاك البحر، وقد كان قادرا على فلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليه السلام، وهزي إليك بجذع النخلة، وقد كان قادرا على سقوط وقد كان قادرا على سقوط الرطب بدون هز ولا تعب. ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان أو تجاب دعوته أن يكون رجل يلطف به ويعان أو تجاب دعوته أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره. ولا تهد لذلك القواعد الكلية والأمور الجملية. هيهات هيهات، لا يقال فقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الثالثة: هيهات هيهات، لا يقال فقد قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإنا نقول: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. وإن الرزق هنا المطار بإجماع أهل التأويل، بدليل قوله: وينزل لكم من السماء رزقا. وقال: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق ولم يشاهد ينزل من السماء على الخلق أطباق الخبز ولا جفان اللحم. أو ينزل ينزل ماشي أطباق ولا جفان، بل الأسباب أصل في وجود ذلك. وهو معنى قوله عليه السلام: اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، أي بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يؤول إليه، وسمي المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق، وذلك مشهور في كلام العرب. مجاز عقلي يعني باعتبار ما سيكون، يعني المطر هيبقى رزق، ينبت ويكون رزقا للعباد. وقال عليه السلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير على ظهره فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب. ولو قدر رجل بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام، الجبال، حتى يتناول من ذلك ما يعيش به. وهو معنى قوله عليه السلام: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. استغفر الله العظيم. ولو قدر رجل بالجبال منقطعا عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تخرجه الآكام وظهور الأعلام، حتى يتناول من ذلك ما يعيش به. وهو مع توكله على رزاقكم كما ترزق الطير تغدو خماص دوها ورواحها سبب. فالعجب العجب ممن يدعي التجريد والتوكل على التحقيق ويقعد عن الطريق ويقعد على طريق على ثنيات الطريق ويدع الطريق المستقيم والمنهج الواضح القديم القويم القديم. ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون. فاذا قدموا سالوا الناس فانزل الله تعالى: وتزودوا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم انهم خرجوا الى اسفارهم بغير زاد وكانوا المتوكلين حقا. والتوكل اعتماد القلب على الرب في ان يلم شعثه ويجمع عليه اربه ثم يتناول الاسباب بمجرد الامر، وهذا هو الحق. سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال: إني أريد الحج على قدم التوكل. فقال: اخرج وحدك. فقال: لا إلا مع الناس. فقال له: أنت إذا متكل على أجربتهم. الإمام قفش. لقوه بالمسكتة. لا إله إلا الله. وقد أتينا على هذا في كتاب قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. كتاب جميل، سلام. جزء صغير كده. الرابعة خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجد، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وخرج البزار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. أخرجه أبو بكر البرقاني باء أخرجه أبو بكر البرقاني مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرخ. ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق، لا سيما في هذه الأزمان التي يخالط فيها الرجال النسوان. وهكذا قال علماؤنا: لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر. كوري لما ظهرت في لما طيب وهكذا قال علماؤنا: لما كثر الباطل في الأسواق وظهرت فيها المناكر، كره دخولها لأرباب الفضل والمقتدى بهم في الدين تنزيها لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها، فحق على من ابتلاه الله على ما ابتلاه الله بالسوق أن يخطر بباله أنه قد دخل محل الشيطان ومحل جنوده، وأنه إن أقام هناك هلك. ومن كانت هذه حاله اقتصر منه على قدر ضرورته وتحرز من سوء عاقبته وبليته. الخامسة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم السوق بالمعركة، تشبيه حسن، وذلك أن المعركة موضع القتال، سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه ومصارعة بعضهم بعضا. فشبه السوق وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يحملهم من المكر والخديعة والتساهل في البيوع الفاسدة والكذب والأيمان الكاذبة واختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها. السادسة قال ابن العربي: أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه، وأما الأسواق فسمعت مشايخ أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح، وعندي أنه يدخل كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيها، لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة. ومن الأحاديث الموضوعة: الأكل في السوق دناءة. قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعمه، فإن ذلك خال عن النظر إلى النسوان ومخالطتهن، إذ ليس بذلك من حاجته، إذ ليس ذلك ولا بذلك في باء في باء إذ ليس ذلك من حاجتهن. وأما غيروهما من الأسواق فمشحونة منهن، وقلة الحياء قد غلبت عليهن، حتى ترى المرأة في القيساريات وغيره وغيرهن قاعدة متبرجة بزينتها، وهذا من المنكر الفاحش في زماننا هذا، نعوذ بالله من سخطه. من المنكر الفاشي. الفاشي أو التفاحش دي بس. السابعة خرج أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان وآل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القرطبي في القرن السابع الهجري. أمال دلوقتي إيه بقى؟ سنة كام ومن سنة؟ القرطبي بينقل عن ابن العرب هو قبله بقرن. كلام ابن العربي ده ولا كلام هو؟ هو بينقل نقل كلام ابن العربي وعقب عليه. قلت بقى. وقبله ابن العربي إيه؟ هو بأيد كلام المشايخ اللي ابن عربي نقل عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنات ألف ألف حسنات ومحى عنه ألف ألف سيئات وبنى له قصرا في الجنة. خرجه الترمذي أيضا وزاد بعد ومحى عنه ألف ألف سيئات ورفع له وزاد ورفع له ألف ألف درجات وبنى له بيتا في الجنة. وقال: هذا حديث غريب. كتب السنة الترمذي. قال ابن العربي: وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليأمرها بالطاعة إذا عمرت بالمعصية، وليحليها بالذكر إذا عطلت بالغفلة، وليعلم الجهلة ويذكر الناسين. الثامنة قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي إن الدار دار ابتلاء بلاء وامتحان، فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس، مؤمن وكافر، فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والفقير الصابر فتنة للغني. ومعنى هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه، والفقير ممتحن بالغني عليه أن لا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق، كما قال الضحاك في معنى أتصبرون أي على الحق، وأصحاب البلايا يقولون لم لم نعاف، والأعمى يقول لم لم أجعل كالبصير، وهكذا صاحب كل آفة. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى ويحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر وذاك عن الضجر. كلام متين. أتصبرون محذوف الجواب، يعني أم لا تصبرون، فيقتضي جوابا كما قاله المزني وقد أخرجته الفاقة، فرأى كما قاله المزني وقد أخرجته الفاقة، فرأى خصيا في مراكب ومناكب، فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الآية أتصبرون، قال بلى ربنا نصبر ونحتسب. وقد تلا ابن قاسم صاحب مالك هذه الآية حين رأى شاب بن عبد العزيز في مملكته عابرا عليه، ثم أجاب نفسه بقوله سنصبر. وعلى أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعالم من الجاهل، ويل للجاهل من العالم، ويل للمالك من المملوك، ويل للمملوك من المالك، ويل للشديد من الضعيف، ويل للضعيف من الشديد، ويل للسلطان من الرعية، ويل للرعية من السلطان، وبعضهم لبعض فتنة وفتنة، وهو قوله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. اسنده الثعلبي تغمده الله برحمته. وقال مقاتل: نزل في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذر وعبد الله بن مسعود وعمارا وبلالا وصعيبا وعامر بن فؤيرة وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي وذويهم رضي الله عنهم، فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: أتصبرون على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر؟ فالتوقيف بأتصبرون خاص للمؤمنين المحققين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. محققين لمن يعني ولا محققين؟ محققين. كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين اختبارا لهم. ولما صبر المسلمون أنزل الله فيهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا. التاسعة قوله تعالى: وكان ربك بصيرا أي بكل امرئ وبمن يصبر أو يجزع، ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وبمن أدى ما عليه من الحق ومن لا يؤدي. وقيل: أتصبرون أي اصبروا مثل فهل أنتم منتهون؟ انتهوا. فهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر تعالى. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يريد لا يخافون البعث ولقاء الله، أي لا يؤمنون بذلك. قال: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عوامله. وقيل: لا يرجون لا يبالون. قال: لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قال ابن شجرة: لا يأملون. قال: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ صلى الله عليه وسلم. لولا أنزل أي هل لا أنزل علينا الملائكة فيخبروا أن محمدا صادق، أو نرى ربنا عيانا فيخبرنا برسالته. نظيره قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. قال الله تعالى: لقد قتل حسين في الله، أما قتل الزبير في الله إن شاء الله نص نص في النص. صعب نقول الأمة كلها رعت به. إيه أترجو أمة قتلة آه. قال الله تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، حيث سألوا الله الشطط، لأن الملائكة لا ترى إلا عند الموت أو عند لا ترى إلا عند الموت أو عند نزول العذاب. الله تعالى لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، فلا عين تراه سبحانه. وقال مقا فلا عين تراه بينفي في الآخرة أيضا دنيا دنيا. وقال مقاتل: عتوا علوا في الأرض، والعتو أشد الكفر وأفحش الظلم. وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن وإذا لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن، فكيف يكتفون بالملائكة وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين؟ ولا بد لهم من معجزات يقيمها من يدعي أنه ملك. وليس للقوم طلب معجزة بعد أن شاهدوا معجزة. وأن يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يريد أن الملائكة لا يراها أحد إلا عند الموت، فتبشر المؤمنين بالجنة وتضرب المشركين والكفار بمقامع الحديد حتى تخرج أنفسهم. ويقولون حجرا محجورا، يريد تقول الملائكة حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وأقام شرائعها، لابن عباس وغيره. محنا يخش الجنة بقى. وقيل إن ذلك يوم القيامة. قاله مجاهد وعطية العوفي. قال عطية: إذا كان يوم القيامة تلقي المؤمن بالبشرى، ولا تلقى الملائكة تلقي المؤمن بالبشرى، فإذا رأى ذلك الكافر يرون بتقدير لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة، يومئذ تأكيد ليوم يرون. قال النحاس: لا يجوز أن يكون يوم يرون منصوبا ببشرى، لأن ما في حيز النفي لا يعمل فيما قبله، ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى يمنعون البشارة يوم يرون الملائكة، ودل على هذا الحذف ما بعده. ويجوز أن يكون التقدير لا بشرى تكون يوم يرون الملائكة، ويومئذ مؤكد ليوم يرون. أيوة، تقول الملائكة حراما محرما أن تكون لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر: ألا أصبحت أسماء حجرا محرما، وأصبحت من أدنى حموتها حما. أراد ألا أصبحت أسماء حراما محرما. وقال آخر: حنت إلى النخلة القصوى، فقلت لها: حجر حرام، ألا تلك الدهاريس. وروي عن الحسن أنه قال: ويقولون حجرا محجورا، وقف من قول المجرمين. وروي عن الحسن أنه قال: ويقولون حجرا وقف من قول المجرمين، فقال الله عز وجل: محجورا عليهم أن يعاذوا أو يجاروا، فحجر الله ذلك عليهم يوم القيامة. والأول قول ابن عباس، وبه قال الفراء، قاله ابن الأنباري، وقرأ الحسن وأبو رجاء حجرا بضم الحاء والناس على كسرها. وقيل إن ذلك من قول الكفار، قالوه لأنفسهم، قاله قتادة فيما ذكر الماوردي. وقيل هو من قول الكفار للملائكة، وهي كلمة استعاذة وكانت معروفة في الجاهلية، فكان إذا لقي الرجل من يخافه قال: حجرا محجورا، أي حراما عليك التعرض لي. وانتصابه على معنى حجرت عليك أو حجر الله عليك، كما تقول السق سقيا ورعيا. وأي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار. أي إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يلقونهم في النار قالوا عن مجاهدك: يا حجرا من قول المجرمين، ومحجورا من قول الملائكة، قالوا للملائكة: نعوذ بالله منكم أن تتعرضوا لنا. فتقول الملائكة: محجورا أن تعاذوا من شر هذا اليوم، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا تنبيه على عظم قدر يوم القيامة، أي قصدنا في ذلك إلى ما كان يعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال قدم فلان إلى أمر كذا أي قصده. وقال مجاهد قدمنا أي عمدنا. وقال الراجز وقدم الخوارج الضلال إلى عباد رب إلى عباد ربي وقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال. وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى فأخبر به عن نفسه تعالى فاعله الليدي أخبر به عن نفسه تعالى يقول عبارة ابن عطية أسنده إليه لأنه عن أمره فجعلناه هباء منثورا أي لا ينتفع به أي أبطلناه بالكفر. وليس هباء من ذوات الهمز وإنما هو ميزة لالتقاء الساكنين والتصغير هبي في موضع الرفع. ومن النحويين من يقول هبي في موضع الرفع. حكاه النحاس وواحده هبات والجمع أهباء. قال الحارث بن حلزة يصف ناقة فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه أهباء الرجع عفوا فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه أهباء. روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال الهباء المنثور شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة. وقال الأزهري الهباء ما يخرج من الكوة في ضوء الشمس شبيه بالغبار. تأويله إن الله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباء المنبث فهو تثير الخيل بسنابكها من الغبار والمنبث المتفرق. وقال ابن عرفة الهبوة والهباء التراب الدقيق. قال الجواري ويقال له إذا ارتفع هبا يهبو هبوا وأهبيته أنا والهبوة الغبرة. قال رؤبة تبدو لنا أعلامه بعد الغرق في قطع الآل وهبوات الدقق. وموضع هاب التراب أي كأن ترابه مثل الهباء في الرقة. وقيل إنه ما ذرت الرياح من يابس أوراق الشجر. قاله قتادة وابن عباس. وقال ابن عباس أيضا إنه الماء المهراق. وقيل إنه الرماد. قاله عبيد بن يعلى يعلى بن عبيد روح المعاني يعلى بن عبيد. قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عبيد بن يعلى تقدم القول فيه عند قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. قال النحاس والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل. وهذا قول مردود لأن معنى فلان خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة في الخل. ولا يجوز أن يقال النصراني خير من اليهودي لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير. لكن يقال اليهودي شر من النصراني فعلى هذا كلام العرب. ومستقر النصب على الظرف إذا قدر على غير باب أفعال منك والمعنى لهم خير في مستقر. وإذا كان من باب أفعال منك فانتصابه على البيان. قاله النحاس والمهدوي. قال قتادة أحسن مقيلا منزلا ومأوى. وقيله على ما تعرفه العرب من مقيل نصف النار ومنه الحديث المرفوع إن الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب في مقدار نصف يوم فيقيل أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار. ذكره المهدوي. وقال ابن مسعود لا ينتصف النار يوم القيامة من نهار نص الله جنة وعوذ به من النار. ثم قرأ إنما قيلهم لإلى الجحيم بدل مرجعهم. كذا هي في قراءة ابن مسعود. وقال ابن عباس الحساب من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومنه ما رو يقيل فإن الشياطين لا تقيل. فذكر قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقلت ما أطول هذا لي عن المؤمن حتى يقول أخف عليهم ولات المكتوبة يصليها في الدنيا. أحسن الله إليكم.